إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، على ميعاد مع حضراتكم لمواصلة ما بدأناه من شرحنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها الإمام النووي طيب الله ثراه في كتابه المشهور الأربعين النووية، وقد انتهينا في اللقاء الماضي عند نهاية الحديث الثامن، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الحديث التاسع. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، نعيد نصه مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث في الصحيحين، وهذا الحديث جزء من الحديث. مناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس وقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد وقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي. ففي الثالثة وسأل الرجل: في كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت. ثم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه مناسبة الحديث. الراوي عبد الرحمن بن صخر الدوسي المشهور بأبي هريرة لهرة كان يألفها معه على أصح الأقوال، لهرة كان يألفها معه على أصح الأقوال. وكثير من الناس من لا يعرف الاسم، لذلك أراد المصنف أن يشهر اسمه في هذا الكتاب، فقال: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. واعلم أنه مختلف في اسمه قبل الإسلام وبعد الإسلام، وأصح ما قيل هذا الاسم، وأصح ما قيل هذا الاسم عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو من المكثرين رواية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ عدد الأحاديث التي رواها عموما ليس في الصحيحين فقط، في كل كتب الحديث بلغ عدد الأحاديث 5374 حديث، 5374 حديث رواهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، فبقي مع النبي ما يتجاوز 3 سنوات تقريبا. روى هذا الكم من الأحاديث، له في الصحيحين 326 حديث متفق عليهما بين البخاري ومسلم، وانفرد البخاري ب93 حديث، وانفرد مسلم ب98 حديث. هذا لقوة حفظه ولمبايعته النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يعني لا يريد إلا ما يسد به جوعه ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أكثر صحابي روى عن النبي، كان لا يفارق النبي، وكان يسرع من الجوع بين المنبر وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بين المنبر والحجرة من شدة الجوع كان يتلوى في الأرض فيظنه النار النبي صرح فيجلس عليه يمسك، وهو في الأصل جائع والألم في بطنه من شدة الجوع. وكان يذهب ويسأل الصديق عن مسألة هو أعلم الناس بها، عن مسألة هو أعلم الناس بها ويعلمه، ولكنه يسأل الصديق ليلازمه لعل الصديق أن يصطحبه إلى بيته ليطعمه، فكان الصديق يجيبه ويتركه. وسأل عمر وظل مع عمر حتى وصل عمر إلى داره وأسند ظهره إلى باب الدار وقال ما عندنا ما نطعمك إياه، ثم كان النبي أعلم الناس به، فكان إذا دنا من النبي أو سأل يقول اتبعني يا أبا هريرة، ويعلم أنه يريد طعاما. وله حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتبعني يا أبا هريرة، فأتى رجل بصاع فيه لبن وسأل النبي من أين هذا، قال أهدي إلينا، فقال النبي نادي أهل الصفة، وأهل الصفة فقراء كانوا يجلسون في المسجد ليس لهم مأوى وليس لهم طعام، فوجد في نفسه شيئا، مين وجد هريرة في نفسه شيئا، أروح أنادي دول كلهم، طب الإناء ده يكفي مني، طب كان الأشهر الأول، فنادى أهل الصفة فشرب أهل الصفة جميعهم، ثم قال النبي لم يبق إلا أنا وأنت، اشرب يا أبا هريرة، فشرب، قال اشرب يا أبا هريرة، فشرب، قال اشرب يا أبا هريرة، فشرب، قال حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، وفي رواية حتى رأيت الري في أطفاله، يعني خلاص كل الأطراف بتاعت شبعت، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم وبقي في الإناء، وهذه من بركاته صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة على هذا النحو يضرب أعلى أمثلة لطلبة العلم الذين تجردوا لأخذ العلم، ولكنه أخذ العلم غضا طريا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أنه من أراد أن يقدح في هذا الدين قدح في أبي هريرة، انتبه لهذا. والأصل أنه لا يريد شخص أبا هريرة، شخص أبي هريرة، وإنما يريد القدح فيه ليضرب الثوابت لكثرة الأحاديث التي رواها أبو هريرة، فلعله لا يتكلم على كثير من الرواة لأنهم ليس له من الأحاديث الكثير، إنما معنى أن تسقط أبا هريرة معناها أنك تسقط كم مهول من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أراد أن يندس على الدين يقصد أبا هريرة لهذا الغرض، ليس لشخصه وإنما ليطعن في ثوابت الدين، لأن معنى سقوط أبي هريرة في الرواية أو القدح فيه يعني سقوط كم هائل من الأحاديث، 5374 حديث، هذه روايات الصحيحين بس 626 حديث في الصحيحين، فلما تسقط أبا هريرة فأنت تقع كل هذا الكم، وما أبغضه إلا لئيم وما أحبه إلا كريم، رجل لازم النبي الأمين، رجل لازم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كيف لا يحب. وهو على هذا النحو رضي الله عن أبي هريرة، توفي وقد جاوز 80 من العمر رضوان الله عليه، توفي وقد جاوز 80، عاش عمرا طويلا يحدث ويروي من الأحاديث وكان يستعيذ بالله من الزنا بعدما تجاوز 80 وزنا من 90، يستعيذ بالله من الزنا. ماذا تفهم في هذا؟ تفهم أنه لا يأمن على نفسه شيئا من الفتن على الرغم من أنه هو أبوران، وأنا وأنت نأمن على نفسنا من الفتن بمجرد أن حفظنا آيتين من كتاب الله، أو تعلمنا حديثين، أو صمنا صلاة نافلة، أو قمنا قيامة نافلة، أو صمنا صياما هكذا، نأمن على نفسنا من الفتن ونظن أننا قد بلغنا المراتب، وهو كان لا يأمن على نفسه من الفتن. لما تجاوز 80 من العمر كان يستعيذ بالله من الزنا خشية أن يقع في الفتن، ومعلوم أن الرجل إذا بلغ هذا العمر يكون أزهد ما يكون في هذا الأمر لانكسار الشهوة عنه عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل من الثلاثة الذين يبغضهم الله قال: الشيخ الزاني، الشيخ الزاني، لأن الشهوة قد انكسرت عنده فهو أغنى ما يكون عن أن يفعل. ثم أن إنه أكسبته الحياة وخبرة الحياة ألا يقع في مثل هذا، ثم إنه دنا من آخرته فكيف يقع في مثله؟ قال: الشيخ الزاني والفقير المختال أبعد ما يكون عن الاختيال. الفقير ما له معه كان عمل إيه، والغني الظلوم لأنه أبعد ما يكون عن الظلم لأنه غني، فلماذا يظلم؟ فتجد أن النبي ذكر أن الله يبغضه لأن كل واحد منهم عنده ما يغنيه عن معصيته. نعم، كان هذا كلام يسير عن أبي هريرة، وإلا فالكلام عنه طويل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما هذه اسم شرط، ما شرطية، ما نهيتكم عنه، نهيتكم فعل الشرط، فاجتنبوه جواب الشرط، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي معناه طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء. ما معنى وجه الاستعلاء؟ يعني الذي يأمر أعلى رتبة من الذي يؤمر، وذكرنا هذا، طلب الكف على وجه الاستعلاء. ما معنى الاستعلاء؟ أن الذي يأمر أعلى رتبة من الذي يؤمر. والنبي أعلى العالمين صلى الله عليه وسلم، فهو ينهى عن وحي ربه تبارك الله تعالى. فإذا قلنا تعريف النهي للنبي فهو أصل التعريف طلب الكف على وجه الاستعلاء، وهو أعلى العالمين خلقا صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بلفظ الاجتناب في جواب الشرط. وأصل الاجتناب الكف عن الشيء والكف عن إتيان أسبابه، فهو أعلى من المنع وأعلى من التحريم، أعلى من لفظ التحريم. فحينما أقول لك حرام عليك أن تفعل كذا، يفهم أن تلبسك بالفعل هو المحرم. أما حينما أقول لك اجتنب كذا، يفهم ألا تقربه أصلا ولا أن تأتي أسبابه. أرأيت لما قال ربك: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، ولم يقل ولا تزنوا. لماذا؟ لأن للزنا أسباب فيكفك عن إتيانها. كذلك رب الاجتناب. واعلم كلما اشتد التحريم كلما جاء رب الاجتناب، فإن رب الاجتناب يأتي في العظيم، في الأشياء العظيمة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والزور هنا تزوير حقيقة أن الله واحد، ليس قول الزور الذي تعرفه الميل عن الحقيقة، كلا، وإنما الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور بقولكم أن مع الله آلهة أخرى. هذا هو قول الزور المقصود في الآية، قول الزور هو قولكم أن مع الله آلهة أخرى، هذا هو الزور، بل هو أعظم الزور، بل هو أعظم الزور. فأتى فيه لفظ الاجتناب، فالاجتناب الكف عن ملابسة الشيء، بل الكف عن إتيان أسبابه أصلا. وهذا الفارق بين لفظ الاجتناب ولفظ التحريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم بالاجتناب. القاعدة تقول إن الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقع هو الاجتناب. الأمر بالمباعدة يخرج منه النهي عن المواقع طبعا. إذا قلت لك أن الله قال لا تقرب الزنا، هذا أمر بالمباعدة، فهو قطعا يشمل ألا تزن. إذا كانوا يقول لك لا تقربه أصلا، فهو قطعا يشمل ألا تزن. لذلك نقول الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقع. المواقع يعني أن تتلبس بالفعل نفسه، أن تتلبس بالفعل نفسه، هذه المواقع. فالأمر بالمباعدة يشمل النهي عن المواقع، وهو لفظ الاجتناب، هو لفظ الاجتناب. ثم يأتي أمر آخر، أنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يعلق الاجتناب على الاستطاعة، في حين أنه قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فعلق الكف أو النهي أو الاجتناب على عدم الاستطاعة وجزم به، ثم جاء في الأمر وجعله على الاستطاعة. وهذا لأن أغلب أوامر الشرع لم يكن كل أوامر الشرع لها شروط، وهذه الشروط إما أن تتاح وإما أن تفقد، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الاستطاعة. فإن الصلاة لها شروط، بدءا من الغسل والوضوء التيمم، ثم القيام والحركة الركوع السجود القدرة على الحركة، هذه كلها شروط لصحة الصلاة. فالأمر لابد له من شروط حتى يتم، في حين أن النهي ليس كذلك، فالنهي هو الكف عن الشيء. فلذلك علق الأمر على الاستطاعة وجزم بالنهي أو بالكف على الشيء. وليس معنى هذا الجزم أنه ليست هناك صعوبة في الكف، كلا توجد صعوبة، ولكن هذه الصعوبة لا تغني عنك من الله شيء. فالذي زنى وهو لا يملك شهوته ألا يأثم ولا يعاقب؟ يأثم ويعاقب، يأثم ويعاقب، ويقاس عليه الحد حتى وإن كان لا يملك شهوته. فاعلم أن النهي لا عذر فيه إلا الإكراه والاضطرار. أن النهي لا عذر فيه إلا الإكراه والاضطرار. رجل أكره على شرب الخمر، أتى رجل قوي وأطب زبر من خمر خلاص عشان يشرب، وضرب وعذب فشرب. قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه عذر، العذر الثاني الاضطرار، كقول الله إنما الخمر والميسر والأنصار عفوا، كقول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر. وأسلفنا شرح الآية موسع في البقرة، سورة البقرة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالاضطرار، رجل اضطر إلى شرب الخمر ليجاوز غصة، وهي الحالة الوحيدة في الاضطرار، إن حاجة وقفت في زوره هيموت، شرق بحاجة بيأكلها وقفت، ما فيش حاجة يجاوز به، يجاوز بها هذه الغصة إلا أن يشرق فشل. ما دون ذلك لا اضطرار في الخمر. عندك سؤال ثاني؟ عندك شكل اضطراب ايه السبب الثاني الذي قد يطرأ؟ العطش. العطش هيموت بالعطش. هل يشرب خمرا؟ لا، ما يشرب. طب الآن يشرب حجته ايه؟ ايه؟ هيموت. طيب والآن ما يشربش حجته ايه؟ ما بيرويش. نعم، لأن الخمر تزيد عطش، فإن الخمر لا تروي، فإذا كان السبب لا يندفع بها تظل على حرمتها. فإذا كان السبب لا يندفع بها والضرورة لا تندفع بها تظل على حرمتها. فهل العطش وهو الضرورة يندفع بشرب الخمر؟ لا يندفع، فتبقى على أصلها في الحرم. تبقى على أصلها في الحرم. واضح؟ يبقى إذا قال فمن اضطر فالاضطرار هنا أصله أن يندفع أو أن تندفع به الضرورة، فإن لم تندفع به فيبقى الأصل على الحرم، فيبقى الأصل على الحرم. إذن فالنهي لا عذر فيه إلا الإكراه والاضطرار. الإكراه والاضطرار. أما الأمر فكما ذكرت لك له شروط وأسباب، فلذلك علقه على الاستطاعة. يبقى عند هذا أن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فذهب فريق من أهل العلم ونسب القول فيه لابن عباس أنها منسوخة. حق تقاتل منسوخة بماذا؟ بعز الاستطاعة. الفريق الثاني ونسب القول فيه لابن مسعود أن التقدير فاتقوا الله حق تقاتل ما استطعت، فجمع بين الآيتين وقال أنها غير منسوخة. طيب اتقوا الله ما استطعتم. التقوى عبارة عن أمر ونهي، فعل الأمر واجتناب النهي. فهنا لما قال فاتقوا الله ما استطعتم ألا يدخل فيها النهي؟ أن النهي معلق فيه على الاستطاعة. هو قال فاتقوا الله ما استطعتم. التقوى دي أمر ونهي، فهنا دخل النهي في الاستطاعة أم لم يدخل؟ لم يدخل. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث هو تفسير الآية. قالوا أن هذا الحديث هو تفسير الآية، أن الاستطاعة معلقة بالأمر لا بالنهي. ولما قال فاتقوا الله قصد به انتهوا عما نهاكم وافعلوا ما أمركم ما استطعتم. من أين أتوا بهذا التفسير للآية؟ من الحديث الذي معنا. فهذا الحديث شرح للآية، فهذا الحديث شرح الآية. ومعلوم أن أعلى ما يفسر به القرآن القرآن، وأعلى ما يفسر به القرآن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الحديث الصحيحين يفصل هذه الآية. ثم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر من أحكام الشريعة نهي وأمر ومسكوت عنه لا جدوى من السؤال عنه. ذكر من أحكام الشريعة نهي، فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأمر ومسكوت عنه لا جدوى من السؤال عنه. تكلمنا عن النهي وتكلمنا عن الأمر. وأمثلة الأمر عند الاستطاعة كرجل لا يملك إلا قليل ماء، إلا قليل ماء، ويريد أن يتوضأ وهذا الماء لا يكفي لكل وضوئه، ماذا يفعل؟ ما استطاع. ما استطعت. هذا مثال لكلمة وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هو في مكان مفهوش للشيخ مصغري كده وعايز يتوضأ، قال أهل العلم يتوضأ ويغسل ما فرض في الوضوء اللي ذكر في الآية بتاع الوضوء في سورة المائدة، فإن أتى عند رجلين وانتهى الماء يتيمم للرجلين، يبقى يتوضأ إلى أن ينتهي الماء، بقي عضو من الفرائض ماذا يفعل؟ يتيمم له. فاتقوا الله ما استطعت. رجل أتى بزكاة الفطر فوجد أنه لا يملك إلا نصف صاع. زكاة الفطر كم؟ صاع. صاع خلوها اثنين ليه عشان الغلاء؟ صاع. كنا نخرج زكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا صاعا صاعا صاعا الحديث. فرجل لا يملك إلا نصف صاع، هيعمل إيه؟ يخرجه يخرجه. فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعت. رجل لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدا، ماذا يصلي قاعدا؟ فاتقوا الله ما استطعت. والأمثلة على مثل ذلك كثيرة جدا. إذا فنهي وأمر بقي الشق الثاني من الحديث، ويتكلم فيه النبي عن السؤال عن المسكوت عنه، سكت عنه والسؤال عنه لا طائل منه، فقال فإنما أهلك الذين من قبلكم، وذكر كم أمر سبب في الإهلاك، كم أمر؟ اثنين. الأول كثرة مسائل يعني كثرة السؤال وسنتكلم عنه. اثنين واختلافهم مرفوع عليه معطوف عليه على كثرته. طيب لو قلنا كثرة مسائلهم واختلافهم والروايتين صح واختلافهم على أنبيائهم خفضناها ليه؟ معطوف على مسائله عن مضاف إليه. طيب يفهم من المعنى إيه؟ كثرة مسائلهم واختلافهم، يبقى الذي أهلكهم كثرة واختلافهم، سواء اختلافهم ده كان قليل أو كثير أهلكهم. طيب لو قلنا كثرة مسائلهم واختلافهم، يبقى وكثرة اختلافهم، يبقى قيدنا الاختلاف بالإيه؟ بالكثرة. لو خفضناها لو بقت محفوظة يبقى قيدنا الاختلاف بالكثرة. يبقى على الرواية المعنى التي هي في الكتاب واختلافهم، يبقى أهلكهم أمراض، الأول كثرة السؤال، الثاني اختلافهم قل أو كثر. ولو قلنا كثرة مسائلهم واختلافهم يبقى أهلكهم أمراض، كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم. مين مش فاهم؟ كله فاهم؟ طيب طبعا يقول معنا 30-40% نحن هيفهم الأصل كويسين اللي هو بيكره النحو قفل ودنه خلاص. طيب خليك في الرأي معنا، أهلكهم كثرة المسائل واختلافهم على الرواية التي معنا. يبقى أهلك الذين من قبلكم أمران كثرة مسائلهم، اعلم رحمني الله وإياك أن الأسئلة قسمين، أسئلة تعجيز وتعنت ومشاقة للرسل ثم من بعدها لأهل العلم، أسئلة تعجيز وتعنت ومشاقة يريد بها السائل الجدال والمشقة والمماراة، لا يريد أن يتعلم. النوع الثاني أسئلة استفهام وبيان ليتعلم أو ليظهر له الحكم. النوع الأول محرم، النوع الثاني مشروع. أمثلة على النوع الأول: كل الأسئلة التي جاءت من الأقوام للرسلين في القرآن، كل الأسئلة التي جاءت من الأقوام للرسلين يسألك أهل الكتاب يا محمد صلى الله عليه وسلم، والزعيم في هذا الشق الكتاب على رأسهم اليهود. الزعيم اليهود قتلهم الله في مماراتهم ومشاقتهم لأنبيائهم والسؤال، بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم عيسى ثم موسى ثم هكذا، كل أنبياء بني إسرائيل رأوا هذا منهم. يسألك أهل الكتاب يا محمد أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هذا سؤال مشقة وتعجيز، ليس سؤال مستسلم أو مستبين أو يريد معجزة ليسلم أو يؤمن، كلا، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. تعجيز، أسئلة تعجيز هكذا. وفريق من أهل العلم على أنهم سألوا عيسى تعنتا ومشاقة أن ينزل عليهم مائدة من السماء. وانتبه، قلت فريق لأن هذا ليس إجماع بين أهل العلم، لأن فريق قال لما قال الله فمن يكفر بعض منكم فلن يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالم، فريق على أنهم أمنوا وفريق على أنهم كفروا، فهذا خلاف. فالذين قالوا أنهم كفروا قالوا أنهم أصلا سألوا السؤال للتعجيل ليس للاستفهام أو التعليم، وهذا كثير وهذا كثير. أمرهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، كم سؤال؟ ثلاثة أسئلة بعدها. طب ليه؟ ممارة ومشاقة ومماطلة وما كادوا يفعلون. وأسلفنا شرح هذه الآية في سورة البقرة، يمارون النبي ويماطلون، لا يريدون أن يفعلوا ما أمروا. لما أخذ عليهم العهد ونزلت عليهم التوراة ليأخذوا ما فيها كانوا يمارون ولا يريدون، ويقولون أحكام ثقيلة حتى نسق الله الجبل فوقهم كأنه ظل، إما أن يقبلوا العهد وإما أن ينزل عليهم، ويدفنون تحته إلى يوم يبعثون. فلما وجدوا أن الجبل رفع فوق رؤوسهم إما أن يقبلوا الشرعة وإما أن يدفنوا تحته قبلوا العهد. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فقبلوا العهد ثم توليتم من بعد ذلك بعدما اطمأنوا تولوا. وهكذا، وإذ نسقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا الشق الأول من الأسئلة. الشق الثاني مباح، ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيض. هذه أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، كل الأسئلة التي وردت في القرآن وفي السنة أجاب عنها القرآن وأجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. هذه أسئلة ليس فيها شك وليس فيها حرج، تبين بها الدين وتبينت بها الأحكام. ومع ذلك انظر إلى حرص الأصحاب في سؤلهم ليتعلموا، ومع ذلك أنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. فكانوا في حذر من أن يسألوا على ما لا طائل منه. الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا في حرج أن يسألوا عما لا طائل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله أعد بيتا في الجنة لمن ترك المراء ولو محقا. المراء الجدال، أعد الله بيتا في الجنة لمن ترك المراء ولو محقا. وهذا الذي نذكره في مسألة المماراة والمماطلة والمشقة والمجادلة إنما هو تلبس لكثير من الأمة وواقع في كثير من الأمة مع العلماء ومع أهل الدين، فلا تجد إلا قليل يسأل فيما يخصه وما ينفعه، فيأتي ويسأل عما فيه افتراضات لم يراها ولن يراها. تجاوب له السؤال يطلع لك باثنين، تجاوب اثنين يجيب لك أربعة، تجيب له أربعة يطلع لك ثمانية، كده هو. وأصل المسألة لو سأل فيما يخصه وجاوبت مش هياخد ثواني معدودة، ثواني تفاجأ إن ودنك ورمت من المكالمة، تحط ترمي التليفون تبص لقيت تلت ساعة 25 دقيقة وكل المسألة أصلا محتاجة سؤال وجواب. إيه اللي طول الكلام كده؟ الافتراضات، الافتراضات والاحتمالات، عمال يحط لك افتراضات ومسلمات تقليديه ويجيب لك من هنا ويخش من هنا ويطلع وينزل ليه؟ ليه؟ انت سالت عما يخصك وما اصابك وما انت واقع فيه، لماذا تتوسع وتوسع على نفسك؟ هذه اسئله هذا غير مستحب لك، اسال عما يخصك، عما يخص. ليه واحد جاي يا شيخ؟ نعم. الناس الهنود الحمر اللي قاعدين في الجزيره البعيده في الجنه ولا في النار؟ تمام. انت مالك انت؟ اليس لهم خالق هو اعلم بهم؟ ماشي، اهل العلم لهم كلام في الذين لم يصلهم نبي والذين والذين والذين. انت كرجل من عقله الناس شغلك ايه في الموضوع ده؟ انت شغلك ايه في الموضوع ده؟ هكذا الشيخ الشطار الجمل خلق من ايه؟ خلاص، قال النبي خلق من شيطان. بص بقى، يعني مخلوق من النار؟ ما هو الشيطان مخلوق من النار. يبقى يا اخي انت مش خدت الحديث، خده زي ما النبي قال خلق من شيطان، خلاص بتشغل دماغك وعمال تفكر. وده مالك انت؟ مالك والله لو تشرح الاحاديث وتجلس مجلس علم وتشرح للناس ماشي، انما ليه كل الاسئله دي وعمال تنط ليه؟ ليه؟ ماذا يخصك في هذا؟ هو مش الشيطان خرج من الجنه والمس لادم ازاي؟ دخل فين ازاي؟ ازاي وصلت الوسوس؟ انت مش القران بلغك ان وسوس؟ الطريقه اللي وسوس بها لو قلتها لك انت هيفيدك ايه؟ ماذا يفيدك؟ ماذا يفيدك؟ مفيش. طب سال ليه؟ اهو هو قاعد فاضي وينقصه في احكام الوضوء الكثير ما تعلموش، وينقصه في احكام الصلاه كثير لم يتعلمها، وينقصه اصلا ما تعلمش حاجه خالص الا القليل من الدين، ويجيب لك اسئله يا اخي لو واحد ضاع عليها بابره مش هلاقيها هكذا. طب ما لا يخصك في ذلك؟ القدر راح فين بعد ما انتهى نبأ موسى؟ انت مالك؟ انت مالك انت؟ الله ادرى به، ولو فيه خير لا علمك القران ولا علمتك السنه. ما لا يخصك في هذا؟ هو رفض ويسال هذا السؤال منهي عنه في الشرع، هذا السؤال منهي عنه في الشرع. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم مشاقة ومماراة وجدال، وقد يسأل عن شيء حلال فلما سأل حرم من أجل مسألته. سكت الله عن أشياء، وإن كان هذا حديث في سنده مقال إلا أنه مشهور ومعمول به وله شواهد من أحاديث أخرى إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تتعدوها، وسكت عن ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم اشياء حد حدودا فلا تتعدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه لكم عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها. تابع هذه الجمله حتى وان كان الحديث في سنده مقل، حديث رواه الدرقطني من حديث ثعلبة الخشني، وسكت عن أشياء رحمة لكم عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فتخيل أنه سكت عن أشياء رحمة لكم، فيأتي سائل فيسأل فتحرم من أجل مسألة، لأنها لو أطلق فيها الحد عموما لتعدى النسي الحدود، فيأتي الشرع ويحرمها من الأصل. إن لم يكن سأل كانت ستمارس بحدود معينة لن تصل إلى الحرام، فلما سأل إن ظهرت فيها الإباحة سيتجاوز الناس فيها، فعطى الشرع الحدود. فلماذا حرم الشيء من أجل مسألته؟ فلا تسأل إلا ما صادفك وإلا ما وقعت فيه، وإلا الشيء الذي وقعت فيه وما يخصك. نعم، أهل العلم لهم أن يبحثوا في المسائل كيفما صالوا وجالوا، لأنهم قد يصادفهم من يسأل. أهل العلم لهم أن يتوسعوا في البحث والتعليم، اللي هم طلبة العلم اللي يحدثوا الناس بإطلاع منهج الذين يجلسون مجلس لتعليم الناس. أما عامة الناس أو أغلب الناس الذي هو ليس متصدر لتعليم الناس ولا للفتوى، حينئذ عليك ما يخصك، ما يخصك. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، واختلافهم على الاختلاف هنا بمعنى الاعتراض، الاختلاف هنا بمعنى الاعتراض. فاختلفوا على أنبيائهم لتأويل الأحكام ولاعتراضهم على حكم الله وحكم رسوله، وهذا واقع وهذا كثير. يؤول الآية تبع لهواه ويختلف فيها مع سبيل المؤمنين، مع أغلب المؤمنين، المفسرين كلهم، المفسرون كلهم على أن هذه الآية فسرت بكذا. واحد معترض من داخله، معترض، مش عاجبه، مش عاجبه كلام الله ولا كلام النبي. طيب ما يقدرش يلعب في النص، هينفضح قوي ويلاقي كل الدنيا قامت عليه، ما يقدرش يقول النص ده غلط، يعمل ايه؟ خلاص هيحاول يتكلم على الراوي او على السند، لا التيار عقلي. يؤول، وخصوصا في القران بقى، القران ما فيهوش راوي ولا سند، يؤول الايه على غير وجهه، يفسر بمزاجه، يفسر بمزاجه. هذا اختلاف على الانبياء واختلاف عن سبيل المؤمنين في تفسير الايه، ويختلف لاجل هوى عنده ولاجل انه يكن في صدره غيظ من الايه فيؤولها على غير وجهه. وقد فعل ذلك الذين من قبلنا، لاسيما اليهود والنصارى، في تاويل كتبهم وفي تحريفها وغير ذلك. ما الذي دفعهم الى هذا؟ انهم كرهوا ما انزل الله، انهم يكرهون ما انزل الله من احكام، فارادوا ان يؤولوا ويحركوا ويبدلوا، فاختلفوا في الكتاب. والله ذكر هذا مرارا وتكرارا، اختلافهم في الكتاب هذا كثير، هذا كثير، اختلافهم في الكتاب وتأويل الكتاب على غير وجهه هذا اختلاف. كذلك تجد رجل في القرآن يحرقه ويؤثر عليه كما يؤثر على الجن والشياطين، أما يسمع القرآن بداية وآيات معينة بتبقى جاية على دماغه كده كضربة السيف فوق رأسه، هو مش عارف يعمل فيها ايه، يقول لك ما اعمل تفسير. ايوه هو كده، هذا اصلا سلبا، سلبا، ما فيش حد يقول له ايه اعمل تفسير، انت بتعرف تقرا اصلا؟ ما بيعرفش ايه، ما بيعرفش القران، لا ينطق الايات صحيح، لا هو اصلا ما بيعرفش يقيم لسانه في اللغه العربيه اصلا، فضلا عن كلام الله. تفسر ازاي؟ عادي اي حاجه، تفسير مصادر، تفسير الجامع، تلعب اي حته يفسر وخلاص، انما الامكانيات او المقومات اللي معاك عشان تفسر، وقد غسلت هذا السابقا، لازم يبقى معاك مقومات للتفسير. هتيجي تقول له يا عم هفسر ازاي؟ يقول لك مش الحسين فسر، مش الطبري فسر، مش الدكتور ابن عاشور فسر، مش الشنقيطي فسر، مش معنى هم رجال ونحن رجال، بيقول كده هو، انا مش بتألى، لا هو بيقول كده فعلا، بل ويتهمهم بالقصور في تفسيرهم، تفسيرهم خلاص عملوا تفسير ما ينفعش لكل زمن، يتهمهم بالقصور في تفسيرهم، وهو بقى اللي عايز التفسير الحديث، هو يريد التفسير الحديث بلغته، الحديث بلغتنا، هو ما بيعرفش ينفع. حطه بقى في الميزان كده، قل له خلاص، هو انت بتقيس الراجل بايه؟ عم هلا الا يفسر له ايد ليك، ايد له رجل، له رجل بالوزن، وزنك اسال، واحنا مسلمين بده. طيب تعالى العلم، هو لما بالقراءات كلها بالشواذ، انت تعرف تقرا حفص بس، انت طبعا أقول لك هو حافظ القراءات كلها، أنت تعرف تقرأ جزء واحد من حفص، حافظ جزء واحد. طيب هو درس النسخ والمنسوخ، درسته؟ هو درس علم الرجال، درسته؟ هو معاه كم ألف حديث من أحاديث النبي، أنت درست؟ هو درس من المفسرين من قبل لحد الصحابة كم ما هو، أنت درست ده؟ هو معاه قواعد النحو واللغة والصرف والألفاظ والدلالات والبديع والجناس كل حاجة دارتها في الجنب ده. أنت معاك في اللغة العربية أنت ما تنطقش أصلا جملة واحدة جملة على بعضها النحو صحيح. هم رجال ونحن رجال، بس لو جيت تتمثل يقيس العلم بين الرجلين هتطلع أنت إيه؟ لا تسوي شيء. واحنا ما بنقولكش إن أنت راجل تركيز الجملة بإيه؟ ما زي بقول لك كده بالوزن وكذا وكذا خلاص. إنما لما تقيس بالعلم لا وزن لك. أنت في مهب الريح كيف تتكلم في القرآن؟ إذا كان النبي قال إن كذبا علي ليس كذبا على أحد فما ظنك بمن كذب على الله. وأول الآية على غير مراد الله. قال أبو بكر أي سماء تقلني، عفوا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو قلت في كتاب الله بما لا أعلم. ده مين اللي يقول ذلك؟ الصديق، الصديق صاحب رسول الله أعلى الأمة بعد النبي، يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني لو قلت في كتاب الله بما لا أعلم. إيه رأيك ابن عباس؟ يقول تعارضت إلي آية نظرت إلى قول النبي فيه فإن لم أجد نظرت إلى قول أبي بكر فإن لم أجد نظرت إلى قول عمر فإن لم أجد اجتهدت. ده مين؟ ده ابن عباس يرجع إلى أقوال من سبقوه من الصحابة، وهو من هو الذي دعا له النبي وقال عنه التأويل. ابن عباس يقول لا يجتهد برأيه إلا إذا رجع لمن هم من قبله. سعيد المسيب كان أفقه الناس وكان إذا سئل في جميع المسائل يجيب، فإذا سئل عن تفسير آية سكت. شوف سعيد المسيب على فقهه وعلمه الذي طاف الأفق، له من العلم باع من أفقه أهل زمانه. يسأل في المسألة الفلانية يجيب، يسأل في كذا يجيب. إذا سئل عن آية من كتاب الله سكت. ليه؟ يخشى أن يؤولها على غير مراد الله. مصيبة، مصيبة. الله يريد من الآية كذا وأنا ضلت الناس وديتهم مكان ثاني. يجتهد برأيه كان. وكان الأصمعي إذا أراد أن يتكلم عن لفظ من ألفاظ القرآن، أصمعي. الأصمعي في اللغة معلوم من هو الأصمعي فحسب. يقول أعلم فيها من اللغة كذا وكذا، ولا يقول أراد الله بها كذا. انتبه للفارق من الجملتين. يقول اللفظ ده في القرآن يعني قال أعلم فيه في اللغة كذا وكذا بس، ما يقولش إنما أراد الله كذا. يتورع، يتورع عن أن يفعل هكذا. واشترط السيوطي 15 علم لمن أراد أن يجتهد برأيه في القرآن، اشترط له 15 علم. ولا واحد في هذا البني آدم اللي يقول لك عم ولا واحد، ولا واحد من ال 15 عنده. وإلى الله المشتكى. وهذا الكلام لو تكلمنا فيه سنطيل. نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا صحبة أصحابه في جنة النعيم. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله.